فالحصر كما ذكرنا أن هؤلاء لا يقدر الواحد منهم على إظهار دينه ولا حتى في المواقع. وهنا أسألهم، هل يقدر الواحد منكم أن يصبع بين الناس بتكفير الطاغوت وبيان شيء من أفراده وصوره وأنواعه؟ هل يقدر الواحد منكم أن يصبع بين هؤلاء العوام الذين يسمونهم بعوام المسلمين؟ هل يقدر الواحد منكم أن يصبع بينهم بتكفير الطاغوت الفلاني أو تكفير الطاغوت العلاني من طواغيت الطاعة والعبادة وطواغيت الحكم والاتباع؟ هل يقدر الواحد منكم على هذا؟ فإن كنتم لا تقدرون فكيف تكون البلاد بلاد الإسلام، بلاد إسلامية؟ الكفريات والشركيات التي انتشرت اليوم كثيرة جدا، حتى أنه يصعب على الإنسان أن يحصرها وأن يجمعها، وإنما نذكر شيئا منها. فنقول أولا، انتشرت الكفريات وذاعت في الألوهية. فانتشر الشرك في الألوهية بسائر أنواعه، كعبادة القبور والأضرحة والطواف بها والتمسح بها وطلب الولد وطلب الرزق منها وطلب النصر منها. وهذا الشرك قد عم وضم حتى وظفت له الدواوين وانفقت عليه الأموال، وصار أكثر الناس اليوم يعتقد في الأولياء والأضرحة. فتنظر في النسب التي تطرح لك ترى العجب العجاب. فبلدة مثل مصر مثلا يوجد بها أكثر من 6000 في ضريح مرخص بخلاف غير المرخص، بل في مصر أيضا تنفق الدولة على المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وكذلك مثلها المغرب وتونس والسودان، وكذلك مثلها المغرب العربي كله، وكذلك مثلها العراق وسوريا واليمن وغيرها. فالتصوف قد ضرب بأقمابه في البلاد، وعبادة القبور والتعلق بالعظام والتعلق بالأحجار والأشجار والآبار والعيون وصرف العبادة لها. والذين لم يقعوا في هذا النوع من الشرك انقسموا في أهله إلى أقسام، فمنهم من يرى أن فعلهم بدعة لا تصل إلى الكفر، ومنهم من يرى أن فعلهم كفرا ولكن لا يكفرون لأنهم لم تقم عليهم الحجة ولابد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ونحو ذلك. فهم في النهاية عندهم مسلمون اسما وحكما، لكنهم بعد إقامة الحجة إن وجد من يقيمها يكفرونهم. وهذا في الأصل لا يوجد على في التطبيق في الواقع. ومنهم من يرى أن تكفير هؤلاء تكفير اجتهادي، وهذا مثل حال داعش وغيره. أيضا منهم من يقول هم كفار لكن المتوقف فيهم مسلم معذور، وهذا كحال المذهب الأخير عند الدواعش بأنهم يتطورون في هذه المسألة. كذلك هذا الأمر يبين لك ما عليه الناس بهذا الباب، أنك لا تستطيع أن تقول بكفر من يعبد القبور والأضرحة، بل غالب أصحاب القبور والأضرحة التي تعبد طواغيت هم في حياتهم كانوا من أئمة الدعاة إلى الشرك والعياذ بالله، كالبدوي والرفاعي والقنائي والجيلاني والشاذلي وغيرهم من الزنادقة وغيرهم من الطواغيت في سائر البلاد. كانوا يدعون الناس إلى عبادتهم قبل موتهم، فلما ماتوا نصبوا لهم هذه الأضرحة. هذا نوع. كذلك أيضا مما ينتشر من الكفريات سب دين الله عز وجل والاستهزاء به، وهذا السب والاستهزاء منتشر ليس على مستوى الأفراد فحسب، بل كذلك على مستوى الأنظمة والحكومات وفي وسائل الإعلام وغير ذلك. وكذلك أيضا عدم تكفير أعيان من يفعل ذلك. الناس منهم من يقول لا يكفرون، ومنهم من يقول لا تكفروهم، بل إنكار مسألة التكفير في الأصل، فالذي يكفرهم التكفيريون وهم الإرهابيون وهم كذا وهم كذا وهم كذا، الذين يحاسبونهم ويقومون عليهم الدنيا ولا يقعدونها. وليس هذا فعل الحكومات والدول فحسب، لا، بل هو فعل الأفراد أنفسهم وفعل الناس في هذه البلدان التي تنتسب الإسلام، ينكرون هذا الأمر أساسا. كذلك أيضا من الكفريات انتشار عدم تكفير الجهمية وعباد القبور وغيرهم. وغالب هذا النوع هم أئمة المساجد ومشايخ السلطان وأهل الفتوى في البلاد لا يكثرون الجهمية ولا يكثرون عباد القبور ولا يكثرون الأشاعرة ولا يكثرون من ينكر صفات الله عز وجل كالماتريدية وغيرهم، فكيف يكون حال بقية الناس إذا كان هذا حال الموجهين للناس والأئمة الذين يتصدرون المنابر ويخطبون ويدرسون ويعلمون الناس العلم؟ هم كفار في أنفسهم، فما بالك بمن يصلي خلفهم ومن يأتمر بأمرهم ويستفتيهم ويسألهم. كذلك أيضا من الكفريات والشركيات المنتشرة في اليوم انتشار وذيوع مذهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وتدريسه في المدارس والمساجد والمعاهد والجامعات، وعليه دور الإفتاء في أغلب البلاد التي تنتسب إلى الإسلام. فهذا الأمر تجده منتشرا في أغلب البلدان التي تنتسب إلى الإسلام، ليس عندهم في هذا غضاضة، بل يرون أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا يكثرون من يعتقد. وأما من يعتقد خلاف هذا المذهب مثل ما يجري عند الدولة السعودية أنهم يأخذون المذهب من عبد الوهاب وكذا، فهم في النهاية لا يكثرون الطوائف الأخرى، لا يكثرون لا الجهمية ولا يكثرون عباد القبور ولا يكثرون المعتزلة، بل يرون أن هؤلاء مخطئون، بل يرون أن الأشاعرة بأعيانهم علماء وأجلاء خالفوا مخطئون فيما خالفوا فيه، لكنهم لا يخرجون عن كونهم علماء وأبلغ وأشد من يتكلم في مسائل الأحكام فيهم يبدع هؤلاء، يقول هؤلاء مبتدع. أما الجهمية فلا يكفرونهم بأعيانهم، إنما يقولون الجهمية كفار من جهة النوع كما قرر ابن تيمية ومن جاء بعده ابن عبد الوهاب وغيرهم. كذلك أيضا من الشركيات والكفريات انتشار عدم تكفير عوام الرافضة حتى عند أدياء السلفية تقليدا لابن تيمية وأمثاله، وهذا منتشر ومعلوم. ابن تيمية يقول كان في منهاج السنة والرافضة فيهم أهل صلاح وتقوى وفيهم جهال. وكذلك أيضا في غير موضع من المواضع يبين أن الرافضة علماؤهم يخالفوا حكمهم حكم العوام. كذلك أيضا من الشركيات المنتشرة في باب الحكم هي كثيرة، انتشار إعلان الدساتير والقوانين الوضعية والحكم بها والعمل بها واستفتاء الناس عليها والانتخابات والمجالس التشريعية والمجالس النيابية والمحاكم الدستورية وغير ذلك، بل صار هذا له جامعات تدرس وكتب تنشر وكذا، وكل ذلك في الأصل محادة لله ورسوله، لأن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو زيادة في الكفر، كما قال الله تعالى في شأن النسيء: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فإذا كان النسيء كفرا وهو في الحقيقة تغيير لتحريم بعض الشهور من عند أنفسهم، فما بالك بتغيير شرع الله وتنشئة شرع الله وإبطال الحكم به والتحاكم إلى زبالات أذهان البشر والتحاكم إلى الشرق والغرب، وجعل حق التشريع للمحكمة الدستورية أو المجالس النيابية أو غير ذلك من هذه الهيئات التي اصطلحوا عليها في سائر البلدان، ليس لا أخص بلدا دون بلد، الأمر أصبح عاما وأصبحت الدعوة في كل البلدان إلى الديمقراطية والدعوة إلى العلمانية والدعوة إلى الدساتير الوضعية، ليست دعوة لكتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما انتشر عام، ولا فيه من الناس من ينكر هذا، بل قد تربى العوام، والعوام منذ قرون متطاولة قد دخل الشرك في معتقداتهم، أدخلوا لهم الشرك في معتقداتهم حتى نما على ذلك وكبر على ذلك أجيال وأجيال، وشاب وكبر الصغير وشاب الكبير وتوفى الهرم، كل ذلك على معتقدات فاسدة. فالغزو إنما بدأ بالاعتقاد أولا. فإذا تقرر هذا فاعلم وفقني الله وإياك أن هذه الدور والحالة هكذا لا تكون إلا دور كفر، فلا يقول أحد عاقل بأنه مع شيوع واستعلان هذه المسائل تكون دار إسلام، لا يقول هذا إلا مصاب في عقله ودينه. فانتشار هذه الكفريات وغيرها مما لا حصر له هذا الأمر يبين لك أن الأصل في السكان في هذه الدور أنهم كفار، إلا من ثبت إسلامه وتبرؤه من هذه الكفريات المنتشرة من حوله. أيضا من الكفريات المنتشرة في هذه البلدان انتشار موالاة الطواغيت، موالاة الطواغيت سواء يكون الرجل جنديا من جنودهم أو وزيرا لهم أو تابعا أو حتى في وزارات حكمهم المحلي وغيرها من وزارات السلطة ونحوها، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولا يعني هذا الأمر انتشر وذاع عن، فالجد كان سيده مجندا في الشرطة أو الجيش، والابن بعده وبعده الابن، وهكذا سلسلة لا حصر لها، والذي لم يدخل لا يكفر من دخل، بل يمتدحه ويراه مدافعا عن الوطن. أيضا من ضمن الشركات التي انتشرت الدعوة إلى المواطنة والديمقراطية والعلمانية والقومية والولاء والبراء على أساس الأعراق وعلى أساس التراب واللحمة الوطنية كما يقولون، وتكفير وعدم تكفير من دعا إلى ذلك، وهذا أيضا من الكفريات. أيضا من الكفريات المنتشرة في المجتمع انتشار الكفر الصريح في وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، فلا تكاد تجد وسيلة إلا تنشر الردة، وهذا الكفر الردة والأحكام هذه كلها بتوجيه من القائمين عليها، وكذلك بعدم إنكار من الناس. الناس أنفسهم لا يعرفون الحق من الباطل، بل هم تبع لما يقال لهم ويدرس وينافحون عن هذا ويستميتون في الدفاع عنه. كذلك أيضا في مجال طواغيث العبادة والطاعة والحكم، لا تجد الناس يعرفون ما هو الطاغوت بل يكفرونه، بل من ضمن ما يعرفه الناس أن الطواغيت لا تؤمر وحكام ويجب لهم السمع والطاعة، وأن الطواغيت علماء وجلاء كمثال الصوفية المتصدرين في كل أماكن الإفتاء في البلاد، فكيف يرجى صلاح من هؤلاء؟ أليست هذه كلها من الكفريات الظاهرة المستعلنة؟ ثم إنني أقول، ما هو حال المسلم الموحد في هذه المجتمعات شرقا وغربا؟ حال المسلم الموحد في هذه المجتمعات هو أحد أحوال ثلاثة، إما قتيل وإما سجين وإما طريد، وهذا واقع لا محالة، إما سجين أو قتيل أو طريد، هذا المسلم الذي يظهر إسلامه. أما الذي لا يظهر وهو المستضعف هذا باب آخر، لأنه في الظاهر يشبههم، في الظاهر ما يتكلم، لا يناقش، لا يعترض. فإذا كانت هذه حالة المسلم في وسط هؤلاء، فكيف يقال لك أو كيف يقول الشخص الإسلام بالشعيرة؟ تجد الشخص الذي يصلي في هذه الشعيرة والصلاة مثلا، تجدهم جميعا على عقائد الشتى، لا أقول يخفونها بل يظهرونها وهي معلومة، ما نتكلم مع أحد منهم إلا أن ترى هذا الكفر الصريح. بل إنهم لما قاموا على طواغيتهم واستنكروا على طواغيتهم، لم يستنكروا على طواغيتهم طمس الدين وتغييب الشريعة وتنحيف شرع الله والحكم بغير ما أنزل الله والحكم بالقوانين الوضعية والحواء تنفيذ أحكام الجاهلية في الدماء والأعراض والأموال، لا، إنما استنكروا على أقوامهم واستنكروا على طواغيتهم الاستئثار بالمال، واستنكروا عليهم أنهم أخذوا أموالهم ولم يعطوها لهم وهكذا، فلم يسوروا لأجل الدين وإنما ساروا لأجل الطعام والشراب. وهذا يعني من نظر في حال الناس علم أن القوم الذين يعيشون به وأصحابهم وينتسبون الإسلام في كل مكان لا هم لهم إلا ما يملأ بطونهم ويشبع شهواتهم ورغباتهم فحسب، ليس لهم هم إلا ذلك، فهم فئة أوجدها فهم فئة لا هم لها إلا الطعام والشراب، لا هم لهم دين يدينون لله عز وجل به. إذا تقرر هذا فاعلم وفقني الله وإياك أن الأقوام الذين نعيش بينهم وهم الذين ينتسبون للإسلام في كل البلاد هم كفار بالله تبارك وتعالى، ليس لهم من الإسلام إلا مجرد الانتساب، حالهم معلوم، والشرك فيهم ظاهر ومتفش، والمؤمن فيهم مضطهد محارب لا يقبل أحد كلامه سواء كان الطواغيت أو آحاد الناس الذين يلقبون ويلقبهم بعض الناس بعوام المسلمين. وأما الحكم بالشعيرة فإنما يكون صوابا إذا كانت الدار دار إسلام وكان ولي أمرها يقوم على هذه الدار بالحفاظ ومنع الشبهات من دخولها على الناس، وكذلك بتطبيق أحكام الله عز وجل وحدوده، فيمنع من ظهار الردة ويمنع من الاستعلان بالردة، بل إذا وقع المرتد في ردة طبق أحكام الشرع عليه، وهذا غير موجود في تلك المجتمعات، بل الحكام عليها طواغيت، والناس يرضون بهذه الطواغيت. لماذا؟ لأن الطواغيت إفراز المجتمع، فالحاكم من المحكوم والمحكوم من الحاكم. ولذلك من يدعي أن الناس مكرهون على هذا وأن الإشكالية في حكام هذا جاهل أو ملبس. لماذا؟ لأن الناس حتى عندما أزيح عنهم هؤلاء الطغاة في كثير من البلدان لم يطالبوا شرع الله عز وجل ولم يطلبوه، بل قاموا يطالبون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. ولما قامت فئة منهم تدعي نصرة الإسلام قامت على أسس علمانية تدعو إلى الديمقراطية والدساتير الوضعية، وصار الأمر شيئا واحدا كحال من سبقهم من الطواغيت. فالناس في الحقيقة من الحاكم، والحاكم من الناس، والراعي من الرعية، يعني أنهم منه على مذهبه ومعتقده ورأيه، لكن الخلاف بينهم في مسائل الطعام والشراب وتوزيع الثروات كما يقال. ولذلك هذا الأمر يقرر ويوضح لك حال الناس، ويوضح لك أن من يحكم بالشعيرة على الناس والحالة هكذا فهو أحد رجلين: إما أنه رجل يلبس لأنه لا يقدر على مواجهة الواقع وإنزال أحكامه على الناس، أو إما أنه رجل لم يعرف أصل الإسلام أساسا، لم يعرف أصل الإسلام والتوحيد، ولم يفهم معنى الكفر بالطاغوت وتكفير من عبده، لأن هؤلاء غالبهم يظن أن الإسلام هو مجرد التلفظ بالشهادتين دون البراءة من الشرك وأهله. بل ذكر بعضهم أيضا أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو بتلفظه قد تبرأ من الطاغوت وانتهى الأمر، ولا يشترع له حتى أن يعرف معنى هذه الكلمة. وهذا والعياذ بالله من أخبث أقوال الجهمية، لأنه يلتقي مع قول الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد النطق. لماذا؟ لأن غالب من ينطق بالشهادتين الآن لا يعرف معناهما، وكذلك أيضا إن عرف معناهما لا يعرف ما يناقض هذه الكلمة. بل الناس اليوم ما يعرفون ما هو الطاغوت فضلا عن أن يكفروا به أو يكفروا من عبده، لا يعرفون هذا الأمر. ثم يقال بعد ذلك بأن البراءة من الطاغوت تحصل مجرد نطق، لا، البراءة من الطاغوت تكون بالقول والاعتقاد والعمل، وقد بينا هذا فيما مضى. فمن يقول لك بأنه إذا قال لا إله إلا الله فقد تبرأ من الطاغوت هذا مغالط وزنديق. وأنا أسوق لك حديثا أخرجه الإمام البخاري وغيره من حديث المسيب بن حزم المخزومي، أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هنا نسأل: هل أبو طالب إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ستنفعه أم لا؟ لا شك أنها ستنفعه. ولماذا؟ لأنه كان يعلم معنى هذه الكلمة، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فينا. فهو يعلم ما تثبته وما تنفيه، وإنما خاف الملامة أن يكون قد ترك ملة الأشياخ، لأنه إذا نطق بلا إله إلا الله سيحكم بكفر الأشياخ وكفر من كان على ملتهم. أفترى قومك يا من تحكم بالشعائر، أترى قومك الآن يفهمون من هذه الكلمة ما فهم أبو طالب؟ لا لا شك إن قلت نعم أنك كاذب مبطل وأنت تعلم هذا. فإن قلت لا، فهل من ينطق بالشهادتين اليوم وتحكم لهم بالإسلام هل هم موحدون فعلا؟ هل لو عرضت عليهم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سيصدقونك أم ينبذونك؟ إن من يقول بالحكم بالشعائر لا تجدهم إلا في المواقع لا في الواقع، لا تجد واحد منهم في الواقع يقدر حتى على أن يظهر دينه، بل ولا في بيته، بل ولا بين أهله. لماذا؟ لأنه يخشى إن دعا أهله إلى التوحيد أن يظهروا له الكفر الذي يعلمه منهم أصلا، فيريد أن يلبس ويغالط في هذا الأمر فيستبسط في الكلام ويبين لك لا ينبغي أن نحكم عليهم بكذا، لكن هو في الواقع يعلم أن قومه أعداء للتوحيد وأن قومه على دين غير دين الإسلام، فلا يقدر الواحد منهم أن يظهر هذه العقيدة حتى ولو كانت محرفة، لا يقدر أن يظهر التكفير ولو بالعموم كما تقول الجهمية المدخلية وغيرهم، لا يقدر أن يظهر هذا التكفير بالعموم، لا يقدر أن يظهر تكفير الطواغيت أصلا، لا يقدر أن يظهر بين الناس تكفير الطائفة الفلانية أو تكفير الطائفة العلانية ممن هو مجمع على تكفيرهم، لا يقدر على تكفير الأعيان المجمع على تكفيرها، بل إن الناس في شك من تكفير يهود والنصارى يمنعون من تكفيرهم وتعاقب على ذلك حكوماتهم كما هو مشهور معلوم. فإذا كان الأمر كذلك فعلى هؤلاء أن يستحوا، وعلى هؤلاء أن يراجعوا دينهم وأن يكتفوا من التلبيس هذا إن كانوا يخافون الله عز وجل والدار الآخرة، وإن لم يكونوا فسيقمعون إن شاء الله تعالى. فأما كلام ما ذكرناه من شأن قصة أبي طالب، الآن نقول قد ترفض أقوام بلا إله إلا الله وهم مرتدون، فهل تنفعهم هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله عند الموت مع إقامتهم على الردة؟ العلمانيون، الشيوعيون، الاشتراكيون، البعثيون، هذا صدام حسين نطق بلا إله إلا الله عند موتهم، فهل تاب صدام مما كان عليه من البعث؟ فهل تنفع هذه الكلمة؟ لا تنفع. لماذا؟ لأن كفره لم يكن من جهة ترك التلفظ بالكلمة، إنما كان كفره بمناقضة هذه الكلمة بالاعتقاد والقول والعمل، بالاعتقاد والقول والعمل والسير على طريق حزب البعث. فليفق هؤلاء مما يقولون، فإن مذهبهم مذهب باطل خبيث، هو مذهب الكرامية، مذهب شباب ابن سوار، إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل، إذا نظر بالشهادتين بلا إله إلا الله فقد تبرأ وكفر بالطاغوت، حتى وإن لم يعلم ما هو الطاغوت، حتى وإن لم يعلم ما صفة الكفر بالطاغوت. وأنا أود أن أبين لكم وأقول، فأقول نحن وأنا وغيري يعني كنا زمانا على حال أقوامنا، ما كنا ندري ما معنى الطاغوت ولا الكفر به، ولا ندري ما معنى لا إله إلا الله، ومع ذلك ينسبنا الشعائرية الإسلام. فلما هدانا الله عز وجل من زمن بفضله ومنه إلى التوحيد، عرفنا أن كنا على الشرك، وأن أقوامنا اليوم على الشرك جميعا، إلا من عرف التوحيد وعمل به وتبرأ من الشرك الذي عليه قومه. إذا تقرر هذا فإن الأصل كما ذكرنا في الناس اليوم هو الكفر، وأن الناس المنتسبين إلى الإسلام اليوم الأصل فيهم هو الكفر بالله تبارك وتعالى، لا يثبت الإسلام لأحدهم إلا إذا أظهر التوحيد وتبرأ من شرك قومه المنتشر بينهم. وهل الكفر فيهم أصلي أم كفر ردة؟ لا شك أن الكفر فيهم كفر ردة كما سنبينه ونوضحه، وأن القائل بأن كفر الناس اليوم كفر أصلي هذا جاهل بالأحكام الشرعية والآثار السلفية الواردة في هذا الباب، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنورد في هذا ما يروي الغليل ويشفي العليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.